إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا المجلس الثاني عشر في شرح كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وكنا في آخر مجلس قد وقفنا عند مسائل الوصال، وعرفنا الوصال وبينا بأنه مجاوزة وقت الإمساك، إما مجاوزة حقيقية مثل أن يضال يوم الصيام أيام أخرى تلحق به، أو حكميا مثل الصيام إلى أو المواصلة إلى السحر. وقلنا أيضا هناك نوع آخر من الوصال، وهو الوصال الذي يكون بين يدي أو زيادة الوقت بنية التعبد لله عز وجل أو من باب الاحتياط. وبينا أن هذا الأمر أيضا لا يجوز، أو بينا أن هذا النوع من أنواع الوصال. وبقي لنا أن نبين الحكم الشرعي للوصال. أما النوع الأول، وأقصد بذلك أن يزاد في وقت الإفطار وأن يمدد الإمساك إلى غياب النجوم أو اشتباكها من باب التعبد والاحتياط للدين، وهذا من فعل المبتدعة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عليه، لأن البدعة إنما تدخل بالزيادة في الدين أو بالنقصان منه. ولذلك عرفت البدعة بأنها طريقة للشريعة، ماذا؟ طريقة مخترعة تضاهي الشريعة، يعني يفعل مثل أو تكون في ظاهر سمتها تشبه الأمور المشروعة، يراد بها المبالغة في التعبد. وعادة المبالغة تكون في الزيادة، العادة في البدع تكون في الزيادة، وقد تكون البدع أيضا في النقصان. فمن زاد شيئا عن شريعة الله عز وجل أو أنقص شيئا بغير دليل ونوى بذلك التعبد أو الاحتياط كان قد ابتدع بدعة في الدين. إذن النوع الأول وهو أن يزاد في وقت الإفطار عن غياب الشمس وإقبال الليل، فهذه بدعة من البدع المنكرة. النوع الثاني وهو الوصال إلى السحر. هذا الوصال كان منهيا عنه، ثم أجازه وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الصائم إذا غربت الشمس واصل صيامه إلى وقت السحر، أي إلى قبيل الفجر، فأكل أكلة واحدة تغني عن السحور وتؤخر الفطور. والأصل فيها ماذا؟ الجواز، بما رواه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، أي لا تواصلوا الصيام. والمقصود لا تواصلوا النهي هنا، المقصود به المواصلة، مواصلة يوم بأيام أخرى، لأن اللفظ إذا أطلق حمل على الحقيقة، وقلنا الوصال حقيقة إنما يكون في وصل الصيام بأيام أخرى. قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فليواصل ماذا؟ حتى السحر. قالوا، أي قال الصحابة رضي الله عنهم: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني، لي مطعم يطعمني، وفي رواية: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، وفي رواية أخرى: إني أضل عند ربي يطعمني ويسقيني. فهذا دليل واضح ونص قطعي في جواز المواصلة، مواصلة الصيام إلى السحر، ولكن اشترط أهل العلم أن لا يؤدي ذلك إلى إضرار بالصائم. أما إذا أضره الوصال فينهى عنه لا للوصال وإنما للمفسدة التي تنجر عنه. فالوصال من أراد أن يواصل إلى السحر نقول له يجوز لك ذلك، ولكن بشرط أن لا يضرك ولا يشق عليك الوصال. أما إذا شق أو أضرك فلا. هذا من حيث الجواز، ولكن ذهب أهل العلم إلى أن الوصال إلى السحر وإن كان جائزا ولكنه خلاف الأولى، لأن الأولى ماذا؟ التعجيل بالفطر. فهنا تعارض أمران اثنان، الأمر الأول التعجيل بالفطر وما فيه من خير وبركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور، وأيضا أذن لهم ماذا؟ بالمواصلة إلى السحر، مواصلة الصيام إلى السحر. فهنا تعارض أمران، فنقول الأولى للإنسان ماذا؟ ألا يواصل. ولكن إذا أراد أن يواصل فنقول له لا بد أن يغلب على ظنك ألا تتضرر بهذا الوصال. فإن قيل هل من كمال الاتباع أننا نعجل الفطور على كل حال، أم أنه ينبغي للإنسان أن يواصل ولو مرة واحدة حتى يوافق هذه السنة؟ فنقول إن الأصل أن لا يواصل العبد وأن يعجل الفطر، فإن وجد في نفسه همة وتطلعا وأراد أن يواصل نقول له أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم دون حث. فهنا تعارض ماذا؟ تعارض المرغب فيه وهو سنة بين ماذا؟ مسألة جائزة خلاف الأولى. فإذا تعارض أيهما يقدم؟ الجواب أنه يقدم السنة، فمن عجل الفطر في كل حال فهو أكمل اتباعا ممن واصل أحيانا. النوع الثاني الوصال الحقيقي، وهو الوصال إلى الليلة الموالية. اتفق أهل العلم الوصال الثالث أن يواصل ليلة ماذا؟ بليالي أخرى، يعني بدل أنه يفطر اليوم يفطر ماذا؟ مغرب اليوم التالي، أو يواصل ماذا؟ 3 أيام 4 أيام. اتفق أهل العلم إذا كان هذا النوع من الوصال يشق على المكلف أو يؤدي إلى الإضرار به أو يؤدي إلى تفويت الواجبات وتفويت المصالح التي تقوم عليها المعايش، فإنه ينهى عنه. ينهى عنه ماذا؟ للمفسدة المتعلقة به. ينهى عنه ماذا؟ للمفسدة، يعني ينهى عنه هنا نهي ماذا؟ وسائل من باب سد الذريعة. إذا كان هذا الصيام سوف يؤدي به إلى المرض، إلى التعب الشديد، إلى تلف النفس، إلى الإخلال بأنواع من المصالح، فإنه ماذا؟ ينهى عنه. أما إذا قوي بدنه واشتد عوده ولم يجد مشقة في الوصال، هل يجوز له ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول وقول الجمهور قالوا لأنه يحرم على المكلف حتى ولو كان قويا يجد ما لا يجد مشقة في الوصال، يحرم عليه أن يواصل. نعم، وقالوا بأن هذا الوصال هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الخصائص المتعلقة به التي ما توافق كمالاته الخلقية والخلقية، ماذا والخلقية. واستدلوا ماذا؟ بالحديث، حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، وقالوا بأن الأصل في النهي أنه يدل على ماذا؟ يدل على التحريم. أن الأصل في النهي ماذا؟ يدل على التحريم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لصحابته أن هذا الوصال فيه إضرار بهم، فواصل بهم كما جاء في رواية أخرى أنه قال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا، حين أبوا أن ينتهوا. السلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في هذا الحديث أن الأمر ماذا؟ محمول على التحريم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يبين لهم الضرر الذي يجتنب المكلف حين وصاله. فإن قيل: لو كان هذا الأمر محرما لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يواصلوا معه؟ فكيف يكون الجواب؟ الآن النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأذن لهم إذن عاما أن يواصلوا معه؟ ولولا أنه قد هل الهلال لواصل بهم كالمنكر لهم. فكيف نقول بأن هذا الحديث محمول على التحريم؟ لأن قول من قال بالكراهة الإمام أحمد رحمه الله قال بأن مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة دليل على أنه ليس النهي هنا للتحريم وإنما للكراهة. كيف نجيب على اعتراضهم هذا؟ نعم، فهمتم الإشكال بينه؟ يعني لو كان الأمر محرما كيف النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يواصلوا؟ لماذا لم يزجرهم في أول الأمر فقال لهم: لا تواصلوا، إني لا أحل لكم ذلك، ولكن أذن لهم حتى لما واصلوا يومين الثلاث ماذا قال؟ والله ماذا لو يعني لولا أنه قد هل الهلال لواصلت بكم كالمنكر لهم. نعم. مخرج الزجر بالفعل، لأنه لما نهاهم بالقول لم يمتثلوا، فأراد مبين لهم أن بحقيقة لست كهيئتكم. نعم، يعني هذا قال أهل العلم، يعني هذا شطر الجواب، أن الصحابة رضي الله عنهم حينما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فهموا أن النهي ليس للتحريم، وإلا لما كان للصحابة أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فهموا أن الأمر للتحريم. ثانيا، قال أهل العلم أن المقام كان مقام إرشاد وتعليم، كان مقام إرشاد وتعليم وليس مقام فتوى، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم بالفعل وهو أبلغ من تعليمهم ماذا بالقول، فجمع لهم بين القول والفعل ليدركوا أن الوصال فيه مفسدة لهم، فلما استقر ذلك في أنفسهم علموا أن الأمر ماذا محرم عليهم، فلم يقربوه مرة أخرى. وهذا ماذا له نظائر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الحديث الصحيح إنما في صحيح ابن حبان من حديث الطفيل بن صخبر رضي الله عنه وأرضاه، حينما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون: ما شئت وشاء محمد، أو ما شاء الله وشاء محمد. فلما رأى الطفيل بن صخبر أبو ابن أخي عائشة رضي الله عنه من أمها، لما رأى في المنام تلك الرؤيا أنه مر بنخل من اليهود، فقال: من القوم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: نعم القوم أنتم، لولا أنكم تشركون بالله تقولون عزير بن الله. فرد عليه اليهود: نعم القوم أنتم، لولا أنكم ما تشركون بالله تقولون ما شاء الله وشاء محمد. الشاهد في نهاية الحديث، فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم ماذا؟ أنه كان يكره ذلك، كان يكره هذا الأمر. قال: إنكم كنتم تقولون قولا ما كان يمنعني من نهيكم عنهم، زجركم عنهم إلا الحياء، ألا فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا شاء ما شاء الله وحده. قالوا كيف يمنع الحياء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا من نهي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فقيل بأن الأمر ماذا لم يكن قد نهي بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم ماذا ذلك النهي، فلما علمه ماذا زجرهم. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معهم في التعليم والتأديب. الشاهد أنه أحيانا بعض المنهيات لا تأتي جملة واحدة، وإنما تأتي ماذا إما بالقول إما بالفعل إما بالتدرج، وكل ذلك ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القول الثاني القول بالكراهة فقط، يعني النهي هنا لا التحريم، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بحديث عائشة، ترى رواية عائشة رضي الله عنها في حديث الآنف، قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم رحمة لهم، فقالوا بأن سبب النهي هو الرحمة والشفقة، سبب النهي هو الرحمة والشفقة، وبالتالي من لم يشق عليه ذلك الأمر فإنه ماذا يكره في حقه ولا يحرم. ولكن يجاب على استدلال من هذا بأن كل المنهيات التي نهى عنها الشرع إنما هي ماذا من باب الرحمة بعباد الله عز وجل، فالله لطيف بعباده لا يرضى لهم الكفر ولا يرضى لهم المعاصي. وكما قال سفيان الثوري رحمه الله قال إن الله عز وجل خلق النار رحمة بعباده. فإن قيل كيف تكون النار رحمة؟ يقال بأن الإنسان إذا رأى ما أعده الله أو ما أعده الله عز وجل من العذاب المقيم انزجر، وفي ذلك ماذا رحمة له. ألا ترى أن الأب والأم الشفوق والأم المشفقة تضرب ولدها تأديبا وهي رحيمة به؟ فالجواب أن الزجر أحيانا والعقوبة والنهي إنما يكون من باب ماذا من باب الرحمة، فلا يستقيل لهم الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها. أيضا قالوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه بعد النهي، واصل بأصحابه بعد النهي، فنفهم قالوا نفهم بأن النهي لم يكن نهي التحريم وإنما من باب الإرشاد فقط، وقد أجبنا على استدلالهم هذا. أيضا استدلوا بما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، والحديث حسن. قال نهى عن الحجامة والمواصلة، المقصود المواصلة هي الوصال، ولم يحرمهما إلقاء لأصحابه. ويجاب على هذا الحديث أنه يحمل على الوصال الحكمي إلى الفجر، لأنه نهاهم في الأول ثم ماذا أمر ثم أباح لهم ذلك، وإن كان الجواز هنا خلاف الأولى، فدل ذلك على أن المواصلة وإن جازت إلى الفجر ولكنها خلاف الأولى لأنها أشق على الجسم. أيضا استدلوا بما ورد عن جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كعبد الله بن الزبير أنه كان يواصل 15 يوما، وهذا الأخر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ورجال إسناده ثقات، يعني هذا الأثر أثر صحيح. فكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى 15 يوما، فيقال بأنه قول الصحابي وفعله ليس بحجة، خصوصا إذا كان معارضا ماذا للنص، خصوصا إذا كان معارضا للنص. وقد يقال بأن عبد الله بن الزبير لم يبلغ ماذا النهي، لم يبلغ الحديث، فإذا لا يحتج بفعل الصحابي في هذا الأمر. إذا خلاصة لقضية الوصال، نقول الأفضل والسنة والأكمل للإنسان أنه إذا غابت قرص الشمس يعجل للفطر، لأن ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها وسنة الأنبياء والمرسلين، وذلك أكمل في الاتباع، أكمل ماذا في الاتباع، فسنة ماذا فاقتصاد في سنة خير من اجتهاد ماذا في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. الأمر الثاني، من أراد ووجد قوة فأراد أن يواصل إلى السحر قبيل ماذا الفجر بنفس ساعة يأكل، فنقول له يجوز لك ذلك ولكن قد خالفت الأولى، يعني لا تأثم وتثاب بإذن الله عز وجل، ولكن فاتك أجر التعجيل للفطر. أما الثالث وهو الوصال، صوم يومين 3 أيام متواصلة ولا تفطر إلا في اليوم الثالث أو الرابع، فالصحيح والله تعالى أعلم أن ذلك محرم للأدلة الصحيحة الصريحة في هذا الباب. نعم، الحديث الذي بعده أو الباب الذي بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين والمؤمنين: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام هو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، فصم يوما وأفطر يوما. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. إذا بعد أن أكمل المصنف رحمة الله تعالى عليه باب الصيام في السفر وما يتعلق به من مسائل، بعد ذلك عطفه بباب أفضل الصيام وغيره، يعني ما يتعلق به من مسائل كما سيأتي معنا. استفتح هذا الباب بحديث رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، هو الحديث 19 عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. أولا، قوله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في هذه الرواية مع إبهام المخبر، يعني لم يبين فيه ماذا، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في رواية أخرى تبين أن الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو والده، هو والده وعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. نعم، فقوله ماذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا يستفاد من قوله أخبر أن المخبر بحال الشخص الذي فيه مخالفة أو فيه معصية إذا ذكر اسمه لا يعد ذلك غيبة، لا يعد ذلك غيبة، لأن المقام مقام استفتاء، ولذلك ذكر وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم اسم عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا لا شك بأن هذا الأمر ليس من الحسنات، يعني ما أخبر به، وإنما مال من الذنوب ومخالفة السنة، فذكر اسمه. فهل يقال كان يغني أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم من صام الدهر وقام ماذا الليل كله، أم أنه لا بد من التنصيص؟ الجواب ماذا، ما فعله والده كان هو الأولى في هذا المقام، ولذلك صرح باسمه، وهذا لا يعتبر من الغيبة، كما قال القائل: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعبف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة مبتلي. فالمستفت ماذا، يجوز له ماذا أن يصرح، والمتظلم أيضا يجوز له أن يصرح بالاسم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فيأتي الرجل إلى القاضي فيقول إن فلان بفلان قد ظلمني، أو يأتي المستفتي يقول إن لي زوجا إن لي أخا فعل كذا وكذا، فما حكم الشريعة في ذلك؟ فهذا لا محظور فيه. نعم، أيضا جواز شكاية من خالف السنة، جواز شكاية من خالف السنة لمن يستطيع أن يزجر وينهى ذلك المخالف، سواء كان عالما أو كان إماما متبعا أو كان حاكما أو نحو ذلك. فالشكاية لا تكون فقط في التعدي على الحقوق، ولكن ما رأيناه مخالفا للسنة ممكن ماذا؟ أن يشتكى أمره إلى من يستطيع أن ينصح أو أن يزجر، من يستطيع أن ينصح أو يزجر. أيضا أن جاءت في روايات أخرى سبب هذه الشكاية، يعني سبب شكاية عبد الله أو عمر بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم حال ابنه، كما جاء معنا الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رواية الصحيحين قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته، يتعاهد كنته، والكنة هي ماذا؟ زوجة الإبن، فيسألها عن بعلها، يسألها عن زوجها، فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. وهذا هو سمت المرأة الصالحة، أنها ماذا؟ لا تشتكي زوجها، ولكن ماذا؟ عرضت، إن لم تذكر ولم تقل ماذا؟ أنه رجل سوء أو شيء من هذا القبيل، وإنما امتدحته أولا، قالت ماذا؟ نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا، وهذا ماذا؟ تلطف. وهذا أيضا يقال أنه من الأدلة التي تقول ماذا؟ أنه عند حكاية حال الرجل يوازن بين حسناته وسيئاته، لأن ذكرت ماذا؟ من صلاحه وتقواه، ولكن ذكرت من الأشياء التي فيها ماذا؟ نوع مخالفة بتعريض فيه لطف. فقالت نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا، دليل ماذا؟ على طول قيامه لليل وعدم اتيانه لزوجه، يعني ترك ماذا؟ للجماع. ولم يفتش لنا كنفا، يعني دليل على ماذا؟ طول صيامه منذ أتينا. فلما طال ذلك عليه، يعني كلما يأتي تسألها تذكر له هذا الحال، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم يشكي حال ابنه، فقال ألقني به أو لقني به، يعني ائتني به. فلقيته بعد فقال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال كيف تصوم؟ قال كل يوم. قال وكيف تختم؟ قال كل ليلة. قال صم في كل شهر ثلاثة واقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم ثلاثة أيام في الجمعة. قلت أطيق أكثر من ذلك. قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت أطيق أكثر من ذلك. قال صم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، وأقرأ في كل سبع أو سبع ليال مرة. فليتني هنا ماذا؟ هذا شاهد. قال فليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك أني كبرت وضعفت، يعني أنه في حال شبابه وقوته لم يكن يجد ماذا؟ تعبا ولا نصبا في الصيام والقيام، ولكن لما رقى عقله وشاب رأسه وطال سنيه وكبر وجد في ذلك مشقة، فقال يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك السنة كلها خير، فلا يظن الظان بأنه باجتهاده في غير سنة قد أصاب خيرا، لأن السنة ماذا؟ فيها خير المعادي والمآلي والحال، ففي كل حال ما يستصحب المتبع للسنة الخير كله. جاء أيضا في رواية الإمام أحمد تفصيل لهذه القصة، أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال زوجني أبي امرأة من قريش، وأنتم تعرفون نساء قريش كنا ماذا؟ ذوات أنساب، كنا ذوات أنساب. فلما دخلت قال فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة من العبادة من الصوم، لا أنحاش يعني لا أقربها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة، يعني كان ماذا؟ ليله كله قيام ونهاره كله ماذا؟ صيام. فجاء عمرو العاص إلى كنته حتى دخل عليها فقال لها كيف وجدت بعلك؟ قالت خير الرجال أو كخير البعولة، يعني خير الرجال سيد الرجال، من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا، لم يقربها ولم يأكل ماذا من طعامها، فأقبل علي فعضني بلسانه. ما معنى عضني بلسانه؟ يعني شدد عليه، مش عضه عضا، لا هذه كناية، يعني عضني بلسانه معناه شدد عليه في القول. فقال أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها، العضل ماذا؟ هو الظلم والترك والحرمان، وفعلت وفعلت، ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته. إلى نهاية هذه القصة. إذن هذا دليل على أن عبد الله بن عمرو العاص إنما حمله ماذا؟ إنما أن طول قيامه وطول صيامه قد أضر بزوجه، فكان ذلك ماذا؟ سبب الشكاية، لأن الرواية التي أوردها المصنف لم تبين ماذا؟ سبب هذه الشكاية. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، حديث الباب، كراهية الصوم ماذا؟ اتقاء للملل من العبادة، اتقاء الملل من العبادة، لأن الإنسان إذا مل العبادة انزلق منزلقا عظيما، وربما انتكس، وربما ترك العبادة بالكلية. ولذلك لابد الإنسان أن يكلف من الأعمال ما يطيق، وكلما كان العمل قليلا دائما كان أفضل من العمل الكثير المنقطع، أفضل من العمل الكثير المنقطع. ولذلك ماذا قال؟ صرح هو كما في رواية الصحيحين، فليتني ماذا؟ قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شق عليه، ولما ما فوت عليه بعض المصالح، فتمنى لو أنه أخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أيضا ماذا في قوله ماذا؟ والله لأصومن الليل كله وأقومن، أو أصومن النهار كله وأقومن الليل كله، هذا ماذا؟ فيه دليل على أنه خرج منه مخرج النذر، خرج منه ماذا؟ مخرج النذر. ولكن ليس في كل روايات الحديث، سواء ما جاء في الصحيحين أو عند الإمام أحمد أو غيرها، لم يأتي في أحد من قرة هذا الحديث أو في روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يكفر عن نذره هذا، لأنه هو في الأول نذر أن يصوم الدهر وأن يقوم ماذا؟ الدهر كله، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يترك هذا إلى صيام داود وإلى قيام داود. ولكن رغم ذلك لم يأتي في أي حديث ورواية على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد أمره أن يكفر عن نذره، لأنه من أتى، كما جاء حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يفعل شيئا ثم بدا له أن خيره في غيره فليأتي الذي هو خير وليكفر ماذا؟ عن يمينه، وليكفر عن يمينه. فالسؤال لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم تأتي روايات ببيان أنه قد أمره بكفارة النذر؟ الجواب نعم أجيب، لم إيش؟ لم لا يعني لم ينزل حكم الكفارة بعد، هذا مستبعد، هذا مستبعد. نعم نعم. أصبت جزءا وضيعت جزءا، هو الآن يعني أجاب العلماء على هذا الإشكال بأجوبة، منها أنه لم يخرج عن نذره، لم يخرج عن نذره. لماذا؟ لأن صيام داود كصيام ماذا؟ كصيام الدهر. إذا كان صيام ثلاثة أيام من الشهر كصيام الدهر كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث الذي يلي هذا الحديث، فكيف بصيام ماذا؟ بصيام داود عليه السلام، فهو كصيام الدهر من حيث ماذا؟ الأجر والحكم. ولذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بكفارة النذر. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ولكن لم يخبر ماذا عن حاله، لم يخبر عن حاله، وإنما اكتفى ببيان ماذا ما يتعلق بالنهي عن المواصلة فقط. وسكوت الراوي عن بعض الأحكام ليس دليلا على ماذا؟ على إسقاطها. ألا ترى أن ما جاء من روايات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر هو الأكمل، يعني أكمل الروايات، أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تقديم، لم يذكر ماذا في كل رواية في الحديث أنه أوتر، وإنما ماذا؟ جمع ونام. فهذا دليل على أن الوتر يسقط في حال الجمع في مزدلفة جمع تقديم. الجواب ما؟ الجواب لا، لأن سقوط الراوي ها هنا إنما لأن هذا الأمر مما استقر عند جميع ماذا الصحابة فأغنى عن ذكره. وإن كان بعضهم يستدل على سكوت جابر رضي الله عنه وغيره ممن روى نسك النبي صلى الله عليه وسلم على إسقاط الوتر، ولكن لا يسلم له. إذن عدم ذكر الكفارة ليس لأنها ماذا غير متفررة أو غير مفررة في حقه، ولكن هو أبى أن يذكر هذا الأمر إما لأنه مستقر لأنه أمر ماذا متعلق به خاصة. نعم. أيضا ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت كذا أو أنت الذي قلت ذلك، فيه ماذا مشروعية وسنة التثبت والسؤال عما ينقل قبل ماذا؟ قبل أن يشرع المرء في العتاب والإنكار. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه ماذا استفصل وتثبت مما نقل من أخبار، رغم أن الناقل هو من؟ عمرو بن العاص والده، وما أدراك ما عمرو بن العاص، ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تثبت منه قبل أن ينكر قبل أن يعاتب. فكيف بمن يأتيه المجهول من المجاهيل فينقل عن أحد الفضلاء ما لا يمكن أن يحدث أو أن يكون ممن هو ماذا في مقامه، فيتلقف وينكر، وليته أنكر على ذلك الشخص ماذا فيما بينه وبينه، يعني فيما بينهما، وإنما ينشر ذلك الإنكار فيخالف سنة النبي المختار من جهتين، من جهة عدم التثبت ومن جهة الإنكار العلني، وفي ذلك كل ذلك أو كل ذلك مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أيضا الفائدة الخامسة قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك، عدم الاستطاعة على نوعين اثنين، عدم الاستطاعة على نوعين اثنين، إما المقصود بها ما يتعذر مطلقا، ما يتعذر مطلقا، وهذا من قبيل المستحيل، تقول للشيء أنت لا تستطيع، يعني مستحيل ماذا أن تفعله، وهذا ماذا المتعذر المطلق، يعني لا يمكن أن تفعله بأي حال من الأحوال. وأيضا يطلق يقال للشيء لا تستطيعه إذا كان شاق عليه، يعني تفعله بمشقة عظيمة، وهذه تسمى ماذا؟ عدم الاستطاعة الحكمية، والأولى تسمى عدم الاستطاعة الحقيقية. وقيل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه وعلم ما سيقول إليه أمر عبد الله بن عمرو العاص إذا طالت أيام عمره وسني عمره فيعجز، كما ماذا؟ كما جاء ماذا في رواية في الصحيحين، قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما كبر وشق عليه ماذا؟ وشق عليه ذلك الأمر. نعم. أيضا من الفوائد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصم وأفطر وقم ونم. صم وأفطر وقم ونم، هذا دليل على أن الإسلام جاء للموازنة بين متطلبات الجسد والروح. إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لربك عليك حق، فأتي كل ذي حق حقا، كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وجاء في حديث من طرق أخرى في حديث الباب. فالإسلام دائما يوازي، لا رهبانية في الإسلام ولا مادية مطلقة في الإسلام. فالإسلام جاء ماذا؟ ليوازن بين متطلبات الروح من المعاكن والإيمان والعلم والعبادة والتقرب للرب جل جلاله، ومتطلبات الجسد من نوم وأكل ومباشرة وغير ذلك من الشهوات التي خلقها الله عز وجل فينا. فالإنسان إذا صادم الطبيعة البشرية يقول ماذا؟ قد خالف أمر الله عز وجل الكوني، وخالف أمر الله عز وجل الشرعي. ولكن الذي يعاب أن نغلب خدمة الجسد وهو الجانب المادي على خدمة الروح، هذا الذي يعاب، كما قال القائل: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، أقبل على الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذا الذي يعاب، أن الإنسان يغلب جانب الجسد على جانب الروح. أما إذا وازن بينهما قم ماذا؟ صم وأفطر ونم وقم. وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل هدي. أيضا ماذا؟ قوله: ما إن فإني أطيق أكثر من ذلك. هذا فيه جواز مراجعة المستفتي ماذا؟ للمفتي، ولكن بأدب. جواز مراجعة المستفتي للمفتي، ولكن ماذا؟ لابد أن يكون هذا الأمر بأدب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم أخي داود. هذا فيه جواز الاقتداء بالأنبياء والمرسلين، فيه جواز الاقتداء بالأنبياء والمرسلين، كما قال رب العالمين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين. وهناك مسألة تتعلق بها: هل شرع من قبلنا وشرع لنا؟ هذه مسألة أصولية، ملخصها أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن الله عز وجل قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، شرعة ومنهاجا. ولكن إذا جاء في شرعنا ما يؤيد ما ورد في شرع من قبلنا، فإنه ما لا يجوز أن نعتبر شرع من قبلنا شرعا لنا، ولكن ماذا؟ الدليل هو ما ثبت بشرعنا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالدليل هو في شرع من قبلنا أو في تشريع الله عز وجل لنا؟ الجواب: في تشريع الله عز وجل لنا. الأمر الثاني: إذا جاء في شرعنا ما يضاد وينهى عن شرع من كان قبلنا، فهنا ماذا؟ ينهى عنه، كما ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما بيّن ماذا؟ التعجيل أو التأخير السحور، وذلك مخالفة ماذا؟ لليهود. وتعجيل الفطور ماذا؟ أيضا مخالفة لليهود والنصارى. أما ما سكت عنه الشرع فلم يبين هل هو موافق لشرع من قبلنا أو مخالف له، الأصل فيه ماذا؟ الجواز أم لا؟ الأصل فيه التوقف. هل في باب الإخبار؟ نعم، ولكن في باب التشريع لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، باب الإخبار. أما في باب التشريع لا، يتوقف في الأمر حتى ما لا يأتي الدليل، إما بالمنع وإما بالجواز. يعني الآن قسمة ثلاثية: إذا جاء شرع من قبلنا ننظر، إذا كان ما يوافقه في شرعنا أخذنا به، إذا كان ما يخالفه ماذا؟ تركناه. إذا سكت عنه نتوقف حتى يتبين لنا الدليل ماذا؟ الموافقة أم المخالفة. هذا في التشريع. أما الإخبار والأخبار مثل القصاص وغيرها، هذه ماذا؟ الأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام أخي داود عليه السلام بيان ماذا؟ أفضل الصيام لمن أطاقه، أفضل الصيام لمن أطاقه ومن كانت عنده القوة أن يصوم يوما ماذا؟ ويفطر يوما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، يعني أفضل شيء هو ماذا؟ أن تصوم يوما ماذا؟ وتفطر يوما. ولكن قد يعارض هذا بحديث ماذا؟ أن أفضل الصيام ماذا؟ شهر بعد رمضان، شهر الله ماذا؟ المحرم. فيقال أن ذلك من حيث ماذا؟ من حيث الكيفية صيام داود عليه السلام، والثاني من حيث ماذا؟ من حيث الزمن أحسن، والثاني من حيث الزمن. من حيث الكيفية والطريقة أفضل شيء صيام داود، صوم يوم وتفطر يوم. لكن أفضل الصيام من حيث الزمن بعد رمضان هو إيش؟ صيام شهر الله المحرم. أيضا ماذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم سم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. هذا ما يوافق حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي معنا، أوصاني خليل ماذا بثلاث، خليلي بثلاث، ومنها ماذا أن أصوم ماذا كل شهر ثلاث أيام. فالشهر فيه ثلاثين يوم، واليوم ماذا بعشرة أيام لأن الحسن بعشرة أمثالها، يكون كأنه صام الشهر كله، يعني كان كمن صام الدهر كله. نعم. الفائدة أو الأمر الآخر أن من فتح له باب عبادة وتقرب إلى الله عز وجل فليلتزمه ولا ينكر عليه ما لم يخالف السنة. من فتح له باب عبادة وقرب لله عز وجل فالتزمه فلا ينكر عليه إلا إذا خالف السنة. فعبد الله بن عمرو العاص فتح له باب ماذا؟ الصيام والقيام، فالتزمه لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرشده لما فيه خير له. وهكذا أبو هريرة رضي الله عنه فتح له باب ماذا؟ رواية الحديث، كما جاء في سنن الدارمي لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديث مني إلا ما كان من عبد الله بن عبد العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فكان ماذا؟ راوية الإسلام. وهكذا الإمام مالك رحمه الله لما بعث له أحد السلف رحمه الله تعالى عليه يحفظه ماذا على الخروج وغير ذلك للجهاد، فبين الإمام مالك رحمه الله أن الله عز وجل قد فتح لكل عبد باب من أبواب الخير، فإن الجنة لها أبواب ثمانية، فكل واحد له طريق إلى هذه الجنان. منهم من فتح له في باب إعانة الناس، منهم من فتح له باب الصدقات، منهم من فتح له ماذا؟ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منهم من فتح له باب العلم ونشره، منهم من فتح له ماذا؟ باب العبادة الصلاة، فتجده ماذا؟ يصلي ويطيل في صلاته ويكثر من النوافل، ومنهم من فتح له باب الصيام، وهكذا. فلا ينكر ولا يلزم أحد ماذا؟ غيره، أو يلزم أحد غيره ماذا؟ بما لا يعلم أنه من صلاحه. فلذلك الإنسان كل نفس ماذا؟ كل عبد بصير بنفسه، فمن وجد في نفسه كما يقال إقبال في عبادة من العبادات وجب من وجوه الخير فليلتزمه، فلعل ذلك يكون سبب ماذا؟ في دخوله للجنة من ذلك الطريق. فمن فتح، يعني هل ممكن نكون كلنا ماذا؟ من أهل العلم الذين يبثون العلم؟ لا. فتجد مثل العالم ربما ماذا ليست له من العبادة ما للعام العابد، وذلك لأن العلم يأخذ من الإنسان ماذا روحه وبدنه وجسده ووقته، فلا يستطيع ماذا. صحيح ذكر عن بعض السلف رحمة الله تعالى عليهم، ولكن ذكر عن العباد خاصة من خاصة، وإلا ماذا الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد وغيرهم لم يذكر لهم شدة العبادة كما ذكر معنا عن داود السختياني وعن فضيل بن عياض وغيرهم، لأن كل واحد له ماذا طريق إلى مرضات ربه جل وعلا. أيضا مما ورد في هذا الحديث مشروعية تفقد الوالد بحال ولده حتى ولو كان متزوجا، لأن يعني قد يقول مما العوائد السيئة التي انتقلت إلى المسلمين أن الولد إذا تزوج ماذا استقل استقلالا، وربما ماذا استنكف، وربما غضب من سؤال الوالد أو الوالدة عن حاله. فنقول هذه ماذا سنة الأنبياء عليهم السلام، فإبراهيم الخليل كان يسأل ماذا عن حال ابنه وعن حال كنته، وهذا فيه دليل على أن الأب إذا أتى بزوجة لابنه أنزلها منزلة ماذا؟ منزلة ابنته، فسأل عن حالها وزجر ولده إذا رأى منه ماذا؟ إذا رأى منه تقاعسا، ولكن بشرط أن لا يؤدي ذلك ماذا؟ إلى الإخلال بقوامة الرجل، أن لا يؤدي ذلك إلى الإخلال بقوامة الزوج. أيضا ماذا في هذا الحديث؟ الإشارة إلى أهمية المداومة على الطاعات وإن كانت ماذا؟ قليلة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شو 3 أيام أفضل لك تكون كصيام الدهر، لأن الصيام 3 أيام يستطيع الإنسان أن يواصل فيها. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن عن عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله ماذا؟ ما كان ديمة، وفي رواية ماذا أدومه، وفي رواية أحب الأعمال إلى الله ماذا؟ الدائم وإن قل، الدائم ماذا؟ وإن قل. فالشاهد أن الأفضل للإنسان أن يأخذ من العبادات ولو كانت قليلة ويداوم عليها، هذا أفضل من أن يفعل العبادة الكثيرة في الزمن القليل ثم ينقطع عنها. من الفوائد أيضا أن العبرة بموافقة السنة وليس بكثرة العمل. العبرة في حال الرجل ليس بكثرة عمله أو كثرة عبادته أو كثرة علمه، وإنما العبرة ماذا؟ بموافقته للسنة. فلو كان العمل قليلا والعلم قليل ولكنه موافق للسنة أفضل بكثير من العلم الكثير والعمل الكثير المخالف للسنة. انظروا الآن إلى الفلاسفة والمتكلمين، قد ملأوا الدنيا بعلم ماذا؟ مخالف للسنة، فهل فادهم وأفادهم؟ وهل انتفعوا به في دنياهم أم لا؟ ولذلك قال القائل منهم نهاية أقدام العقول عقال، ونهاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا ماذا؟ قيل وقال. ما نفعهم؟ أنهم قطعوا ماذا؟ قطعوا الأعمار في مثل هذه العلوم. ولكن رب إنسان يعلم ولو كان علما قليلا موافقا للسنة هذا أفضل بكثير، والعمل تعمل عمل قليل موافق للسنة تثاب عليه أفضل من عمل كثير ماذا؟ لا تثاب عليه لأنه مخالف للسنة. لأن من شروط العمل هناك ركنان، ألا وهما الإخلاص والمتابعة، ليبلوكم أيكم أحسن عمل أي أخلصه ماذا؟ وأصوبه. نعم. أيضا قول ما جاء في الرواية إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فالله عز وجل يحب الأعمال ويحب العباد، يحب الأعمال ويحب العاملين، وهذا ماذا؟ صفة لله عز وجل. هل هي من الصفات الفعلية أم أنها من الصفات الذاتية؟ نعم فعلية اختيار، لا هل هي ذاتية؟ كيف لا تنفكوا عن الذات؟ أليس الله عز وجل يحب متى شاء ويبغض متى شاء ويحب من شاء ويبغض من شاء؟ فهل المحبة ملازمة له في كل حال؟ الجواب لا. نعم. ولذلك هي صفة فعلية، ولكن بعض أهل العلم يقولون بأنها فعلية من حيث النوع أو من حيث الآحاد، ولكنها ماذا؟ مثل صفة الكلام، ولكنها ماذا؟ ذاتية من حيث النوع، فالله عز وجل ما زال يحب من عباده ومن أعمال عباده، وما زال الله عز وجل يحب الإيمان ويحب مال الإحسان، ولكن الصحيح أن يقال بأن المحبة لله يعني محبة الله عز وجل هي صفة ماذا؟ صفة فعلية، لأنها ماذا؟ متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. وهل هي صفة خبرية أم صفة عقلية؟ صفة خبرية، لأنه ما كان للعقل أن ينتري أن الله عز وجل يحب لو لم يأتي ماذا؟ الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، هذه ليست عوارض، إن هذا من مقالات المتكلمين الذين أرادوا أن يعطلوا صفات رب العالمين، فقالوا إذا أثبتنا الصفات الفعلية بمعنى أننا نقول أن الله عز وجل تحل به العوارض، معناه يفعل أشياء تحل به ثم تنفك عنه، وهذه لا تكون إلا في الأجسام الثانية، وبالتالي قالوا نحن ماذا لا نثبت الصفات الفعلية، وإنما ماذا على اختلاف منهم من عطل كل الصفات كالنفاة الخلص كالجهمية والمعتزلة والنفاة الآخرون الذين هم دونهم مثل الماتريدية والكلابية والأشاعرة الذين أثبتوا الصفات السبع وصفات المعاني. الشاهد نرد عليه بأن إثباتنا الصفة لله عز وجل لا يلزم من إثبات العوارض له، لأن تعلق الصفة بالموصوف أو بذات الله عز وجل ليس كتعلق الصفات ماذا والعوارض بالمخلوق، فإن نحن نثبت الصفة بمعناه العام، ولكن ماذا نفوض كيفيتها وندرك أن هذه الكيفية مخالفة ماذا لكيفية المخلوقين، وهذا أفضل رد وأفحم رد على هؤلاء. نعم. أيضا ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يوم، قال أهل العلم أن هذا الصيام إذا وافق أيام النهي جاز، أيام النهي جاز ما عدا العيدين طبعا، فلو جاء ماذا صام يوم الأربعاء وأفطر يوم الخميس ثم جاء ماذا يوم الجمعة يجوز له أن يصوم يوم الجمعة لأنه لم يتفصل، أو صام ماذا يوم الجمعة صام يوم الخميس ثم أفطر يوم الجمعة ثم جاء يوم السبت يجوز له ماذا أن يصوم أيضا يوم السبت لأنه لم يتفصده. الآن نأتي إلى المسائل. المسألة الأولى حكم صيام الدهر، صيام الدهر، والمقصود بصيام الدهر يعني أن يصوم طول عمره، أن يصوم طول عمره. أجمع أهل العلم أن صيام الدهر إذا كان يندرج ويشمل صيام العيدين فلا يجوز، يعني لو أن الإنسان صام كل حياته وصام الأعياد أيضا لا يجوز لأنه وقع في حرام. الإجماع على أنه لا يجوز إنسان يصوم الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا ما يحرم على الإنسان، إذا هذا محل إجماع. ثم بعد ذلك اختلفوا هل يجوز الإنسان أن يصوم الدهر، بمعنى يصوم كل الأيام ما عدا هذا صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى كما يفعله بعض المتصوفة، طبعا متصوفة زمان متصوفة الآن، وما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله صوفية مرت في ثلاث مراحل. المرحلة الأولى صوفية أهل الحديث، وهؤلاء كانوا يبالغون ماذا في التعبد ولم يجانبوا السنة إلا قليلا، فروي مثلا عن جنيد وعن أبي يزيد البصامي وغيرهم ماذا، وعن سهل بن عبد الله التستوي وغيرهم ماذا من سادات التابعين واتباع التابعين انهم كانوا ملتزمين للسنه. فكان الجنيد يقول لربما وقع في قلب النكته من نكت القوم اياما فلا ماذا فلا اقربها حتى اطلب لها دليلين من كتاب الله او شاهدين من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا ماذا عندهم تشدد في العبادة فقط مع مجانبة ماذا شيئا قليلا، ولكن ماذا أتى بعدهم ما يسمون ماذا بصوفية الرسوم أو صوفية الحقائق، وهؤلاء ماذا شطوا وتعمقوا فابتدعوا في الدين ما ليس منه، فجاءوا ماذا ما يسمى بالأوراد ورد لم ينزل الله عز وجل به من سلطان. صلوات ما أنزل الله، صلاة الألفية وصلاة من الرغائب وغيرها من الصلوات التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وعنده ما يسمى بالرياضة، الرياضة والمقامات. إنسان يدخل ماذا في بيت كهف خالي 40 يوم لا يأكل ماذا شيئا، ثم بعد ذلك يخرج وقد صفت نفسه ونحو ذلك، كلها ماذا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ثم بعد ذلك اختلط الصوفية بمقالات ماذا مقالات الفلاسفة كإخوان الصفا، وبعد ذلك جاء أو قبله جاء الحلاج ومحي الدين ابن عربي وابن سبعين وابن خالد والتلمساني وغيرهم، فدخلوا في عقائد فاسدة مثل وحدة الوجود والاتحاد. فكانوا يقولون ماذا أن الإله قد اتحد بخلقه والعياذ بالله، وأن ما في الخلق كله تجليات لله سبحانه وتعالى. الشاهد دخلوا في سراديب الشرك والعياذ بالله. ثم تلا بعد ذلك، وهي آخر أطوار الصوفية وهي الموجودة أغلبها الآن، ما تسمى بصوفية ماذا الولائم. صوفية الولائم يعني أكل وشرب ورقص وزردات وغير ذلك، وهذا كما يقال بعضهم يسميها صوفية الولائم، بعضهم يسميها صوفية البطون. فلم يبقى تعبد ولا زهد ولا غير ذلك مما كان في الأولين، والله المستعان. إذا حكم صيام الدهر، وبعضهم يسميه الصيام الأبد، صيام الأبد. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين اثنين. القول الأول أنه ينهى عن صوم الدهر مطلقا، عن صوم الدهر ماذا؟ مطلقا. وهذا النهي ماذا؟ نهي تحريم، وبعضهم يقول بأنه نهي كراهة كما هو مذهب ماذا؟ الحنفية. كما هو مذهب الحنفية، يعني الظاهرية كابن حزم يقول بأن النهي هنا للتحريم، يعني لا يجوز يحرم على الإنسان يصوم كل حياته. والحنفية قالوا يكره له أن يصوم الدهر. استدلوا بالأحاديث، حديث الباب، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين: لا صام من صام الدهر، أو ما صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. حارف مخرج الدعاء عليه، مخرج ماذا؟ الدعاء عليه أو مخرج الإخبار. نعم. وأيضا ماذا ما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، قصة الرهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا ماذا قال؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما أخبروا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: أما إني أتقاكم لله ماذا وأعلمكم لله عز وجل، إلا أني بين لهم السنة، أنا ماذا أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا الشاهد أن في هذا رغبة عن السنة، رفض للسنة، ورفض السنة ماذا محرمة. أيضا ماذا أن عمر الخطاب رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. وأيضا حديث الباب. والدليل أو القول الثاني قالوا بأنه يستحب صوم الدهر، يستحب، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، من المالكية والشافعية والحنابلة. وقالوا بأن يعني من أدلتهم، قالوا: نستدل بعموم النصوص التي ترغب في الأعمال الصالحات، من ذلك قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وأيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن الناس 70 خريفا. نعم. قالوا بأنه ماذا؟ كلما أكثر الإنسان من الأعمال الصالحات كان ذلك أفضل عند ربه ومولاه. أيضا استدلوا بحديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. الحديث الصحيحين: ضيقت ماذا عليه جهنم هكذا، ليس هذا مورد العذاب، ضيقت عليه يعني ضيقت عنه، يعني ماذا لم يقع فيها، اجتنبها، يعني من صام نجا من النار، هذا هو المقصود. وايضا ما استدل بحديث حمزه بن عمرو الاسلمي، حديث عائشه اللي اخذناه في اول الباب الصحيحين، انه كان ايش لما جاء في روايه مسلم انه كان يسرد الصوم، وقلنا ان هذا استدل به بعض الشافعيه على انه يجوز ماذا صيام الدهر، يجوز فيه صيام الدهر. ايضا ما ورد من متابعه بعض الصحابه للصوم مثل ما الحديث عبد الله بن الزبير او عبد الله بن عمر انه سئل عن صيام الدهر قال كنا نعد او نعد اولئك فينا من السابقين. وايضا ما جاء في الصحيحين عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها كانت تصوم الدهر بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر. السفر ماذا؟ والحضر. ولكن الراجح والله تعالى اعلم انه ينهى عن صيام الدهر لما تقدم من الادله. اما قضيه العمومات التي اوردوها نقول هذا العام مخصص ماذا؟ بما نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نعم يجوز لك ان تعمل الاعمال الصالحه ويرغب، ولكن اعمل ماذا؟ في غير المنهي. اعمل ماذا؟ في غير المنهي. اما فعل عائشه رضي الله عنها وغيرها قد يحمل على ماذا؟ صيام الدهر. ها هنا الاكثار من الصيام، الاكثار من الصيام يعني يصوم الانسان، يصوم حتى يظن انه لن يفطر، يصوم يصوم حتى يظن انه لا يفطر. او ماذا؟ عروه بن الزبير انما نقل ما ظنه انه ماذا؟ ان عائشه فعلته، ولكن الصحيح ماذا؟ انها لم تصم الدهر كله. المساله الثانيه، أي الصيام أفضل؟ أي الصيام أفضل؟ طبعا الحديث دل على أن أفضل الصيام هو صيام من؟ صيام داود عليه السلام. ولكن الذين قالوا بجواز صيام الدهر وهم الجمهور قالوا بأن صيام الدهر أفضل من صيام داود عليه السلام. لماذا؟ لأنه فيه زيادة عبادة، وكلما زادت العباده زاد ماذا؟ زاد الاجر. ولكن الصحيح والله تعالى اعلم ان افضل الصيام هو صيام داود عليه السلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم صرح قال ماذا؟ لا افضل من ذلك. وصرح فقال احب الصيام الى الله عز وجل ماذا؟ صيام داود عليه السلام. نعم الحديث الذي بعده. يعني صيامه لا يصح، يعني الآن هو هل سوف يصومه على سبيل القضاء والعوض أم على سبيل التقرب؟ يعني هل نقول بأن من صام الدهر أن صيامه سوف يفسد؟ الجواب ماذا؟ أن النهي هاهنا لا يقتضي الفساد. نعم هو يؤجر على صيامه أو يثاب، ولكن ماذا؟ ينهى عن مخالفته ماذا؟ للسنة، ينهى عن مخالفته للنهي. نعم الحديث الذي بعده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني صلى الله عليه وسلم خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري. نعم. لا وإن كان كنت أود ماذا أن أعلق على الرواية الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام، أنا ظننت يعني أنك ما ذكرت الحديث، يعني ما مضى تعليق من التعليق إنما كان عن الشطر الأول. وأما الرواية الثانية عن عبد الله بن عمرو العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نحن علقنا وبينا الأحكام المتعلقة بصيام داود عليه السلام، فبقي لنا أن نذكر المسائل المتعلقة بصلاة داود عليه السلام. فقوله ماذا؟ طبعا الحديث لن نذكر ما يتعلق بالصيام. أحب الأعمال أو أحب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، يعني أحبها ماذا؟ من حيث الثواب والقربة إلى الله جل وعلا مثل ما حدث الصيام. الفوائد المتعلقة بهذا الشرط أو بهذه الرواية: الفائدة الأولى أن قيام بعض الليل وليس كل الليل هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء والمرسلين. قيام جزء من الليل مش كل الليل هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وسنة الأنبياء والمرسلين من داود عليه السلام. أيضا في أي وقت قام الإنسان بعد العشاء فقد قام ماذا؟ جزءا من الليل، سواء قام في أوله بعد العشاء مباشرة، إنسان صلى العشاء ثم قام وهو في مسجده وصلى ركعتين أو أربع ركعات ثم أوتر، يقال بأنه قام الليل، أو صام أو صلى في وسطه الساعة 12 مثلا يقال أنه ماذا؟ قد قام الليل، أو أخره إلى آخر الليل يقال ماذا؟ قد قام الليل. لذلك قيام الليل يكون ماذا؟ من بعد العشاء مباشرة، كل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك قيل بأنه يدخل في قوله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم ماذا؟ خوفا وطمعا. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه في تفسير قوله تعالى عن أنس بن مالك في تفسير قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال كانوا يتيقظون بين المغرب والعشاء، كانوا يتيقظون بين المغرب والعشاء يصلون. طبعا الصلاة بين المغرب والعشاء ليست قيام ليل، وإنما هي ماذا؟ تدخل في الذين يتتجافى جنوبهم عن المضاجع. وإلا القول الراجح أن قيام الليل يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء. ولكن ماذا؟ إذا كان قيام الليل في أوله يسمى قيام الليل، وإذا كان في آخره يسمى ماذا؟ يسمى تهجد، لأن التهجد إنما هو قيام الليل بعد الصحو من النوم، قيام الليل بعد الصحو من النوم، بمعنى أن الإنسان لو أنه ماذا نام كما كان داود عليه السلام ينام نصف الليل ثم يقوم ماذا؟ ثلثه، ثم ينام ماذا؟ سدسه، ثم ينام سدسه، لأن السدس مع الثلث كم؟ السدس زائد الثلث كم؟ نصف. السدس زائد الثلث ماذا؟ نصف. فماذا؟ فكان داود عليه السلام ينام نصف الليل، ونصف الليل يحسب من المغرب، من المغرب ماذا؟ إلى الفجر، لأن الليل يبتدئ أو الليلة تبتدئ ماذا؟ من غروب الشمس، فتحسب من الليل من غروب الشمس المغرب إلى العشاء إلى الفجر، نصفه هو نصف الليل، نصفه هو نصف، فينام إلى نصف الليل، ثم بعد ذلك يقوم ثلث ماذا؟ ثلث كل الليل ولا ثلث النصف؟ الجواب ثلث النصف، ثلث النصف، وثلث نعم ثلث النصف الثاني. يعني لو كان ما بين المغرب والفجر كان على سبيل المثال 10 ساعات أو نقول 9 ساعات تمام حتى تسهل الحسبة، فنصف الليل هو كم؟ 4 ساعات ونصف تمام، وثلث الأربع ساعات والنصف هو كم؟ ساعة ونصف، هو ماذا؟ ساعة ونصف تمام. وبالتالي يتم تتم ماذا؟ هذه الحسبة. نعم، فالتهجد ماذا؟ كما قلنا لا يسمى تهجدا إلا إذا كان بعد ماذا؟ بعد قيام أو بعد ماذا؟ بعد الصحو من النوم. وبالتالي ما يسمى الآن تهجد في بعض المناطق إذا لم يسبقه نوم فهو ماذا؟ من ناحية الاصطلاحية ومن ناحية الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية لا يسمى تهجد، وإنما هو تأخير لقيام الليل، تأخير ماذا؟ لقيام الليل. وبالتالي نقول بأن قيام الليل والتراويح والتهجد كلها أسماء لشيء واحد، وهو الصلاة ماذا؟ بعد العشاء من باب التنفل، كلها أسماء لواحد. ولم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد صحابته أنهم كانوا يجمعون بين التراويح وهي القيام وبين التهجد، وإنما يفعلون هذا أو هذا، إما يقدمون الصلاة في أولها فتكون تراويح أو يؤخرونها في آخرها فتكون تهجد، وبالتالي الجمع بين التراويح وبين التهجد هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته رضوان الله تعالى عليهم. نعم، الأفضل أن يقتصر الإنسان على إحداهما، إما أن تصلي التراويح خصوصا في العشر الأواخر كما يفعل بعض الناس، وإما ماذا أن تصلي التهجد. أما إذا جمعت بينهما لا نقول بأنك قد ابتدعت في الدين، ولكن نقول قد خالفت السنة، وهذا خلاف أولى من خلاف أولى. الآن نأتي إلى المسائل المتعلقة بهذا الشغل أو بهذه الرواية. فضل قيام رمضان أو المسمى بالتراويح، طبعا سميت القيام قيام الليل هو التراويح، ولكن الفرق بين قيام الليل وبين التراويح، ما هو الفرق بينهما؟ نعم، سمي التراويح لأنهم كانوا يتروحون يرتاحون بين كل ماذا؟ تسليمتين، وفي رواية ماذا بين بعد كل تسليمتين، يعني ذلك سمي التراويح. وأيضا ماذا؟ لأنها تصلى جماعة بخلاف قيام الليل، الأصل ماذا؟ أنه يصلى فرادى ويجوز صلاته جماعة، ولكن ليس في المساجد، يعني في البيت مثلا تصلي أنت وأولادك وأهلك جماعة قيام الليل جاز لك ذلك، أما في المساجد لا، لا يكون إلا في رمضان. تمام؟ إذا فضل قيام الليل أو فضل التراويح، أول ما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة. كان يرغب في قيام رمضان لأنه شهر القرآن، وكلما قرأ الإنسان واستمع لكلام الرحمن كلما تقرب منه، فلذلك ينشغل الإنسان في نهاره وفي ليله بالقرآن قراءة ماذا؟ وقياما. فقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام إن صلى التراويح كلها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا في رواية أبي ذر أو رواية الترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه زيادة أخرى أنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع إمامه حتى ينصرف، وهنا ننبه أن بعض الناس يصلي التراويح فإذا بقيت الوتر يخرج فيحرم نفسه من إيش؟ من قيام ليلة بأكملها، كأنه صلى إلى الفجر. نعم، كيف يخرج أن ينصرف؟ يعني هذه العشر الأواخر قصدك؟ لا، هو الأصل أن الإمام يصلي في مسجده ويتم صلاته، هذا هو الأصل، ولكن لو حدث أن هذا الإمام قد صلى جزءا من التراويح ثم انصرف، هل العبرة بانصراف الإمام بشخصه أم بانتهاء الصلاة في المسجد؟ انتهاء الصلاة. الأصل ماذا؟ بانتهاء الصلاة في المسجد، هذا المقصود. ويدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هي رواية أبي ذر أو رواية الإمام الترمذي عن أبي ذر أنه صلى بهم ماذا؟ في رمضان في ليلة السابعة، ثم بعد ذلك ما لم يصلي بهم في ليلة السادس، ثم صلى بهم في ليلة الخامس، صلى جزءا من الليل. فقيل له يا رسول الله لو وصلت التنفل ماذا إلى الفجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف ماذا؟ كتب له صلاة ليلة بأكملها. هذا مبني على الغالب، لأن الغالب كان الإمام ماذا؟ يصلي حتى ينصرف، ولكن إذا تعدد الأئمة وانصرف الإمام نقول العبرة بانتهاء الصلاة في ذلك المسجد. فليحرص الإنسان لا يفوته هذا الأجر فيصلي في مسجده حتى ينتهي من صلاته ثم بعد ذلك ينصرف. المسألة الثانية، طبعا اليوم لعلنا نواصل بعد المغرب، لعلنا ندرك ما لي يعني أكثر كثير من البلدان قد أعلن فيها دخول شهر رمضان يوم غد إن شاء الله، خصوصا في شرق آسيا والحجاز. فنسأل الله عز وجل أن يهل علينا هذا الهلال بالخير والبركات واليمن والإيمان والأمان والإسلام، وأن نصومه وأن نقومه على خير، وأن يتقبل الله عز وجل منا صالح الأعمال. فلذلك لعلنا نواصل جزءا قليلا بعد المغرب للمراوضة في مساجدنا، لعله أن يكون اليوم أول ليلة في صلاة التراويح. نعم. المسألة الثانية، أي وقت صلاة الليل أفضل؟ أي وقت صلاة الليل أفضل؟ القول الأول أن أفضل صلاة الليل ما كان في الثلث الأخير، ما كان ماذا؟ في الثلث الأخير. أفضل الصلاة ما كان ماذا؟ في الثلث الأخير. نعم. لأنه ماذا قالوا؟ لأنه وقت نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، ما جاء في الصحيحين. إذا بقي ماذا؟ نصف أو ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل ماذا فأجيبه أو فأعطيه سؤله؟ وذلك إلى أن ماذا أن يطلع الفجر. فقالوا: لو أخر الإنسان إلى ثلث الليل الآخر كان ماذا أفضل، لأنه يصادف وقت النزول الإلهي. أيضا ماذا استدلوا بما جاء من حديث جابر بن عبد الله بن حرام وما رواه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، فليوتر أوله. وهذا دليل على أن قيام الليل يكون بعد العشاء. بعض الناس يفهم أن قيام الليل معناه لما تصلي على الساعة الثانية أو الواحدة صباحا، لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يوتر، أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله. صلي ثلاثة أو خمس سبع ركعات 11 ركعة في أول حتى تتعود، ثم صلي ما في آخره. ومن طامع أن يقوم في آخر الليل هي الأسباب، ووجد في نفسه نشاطا، فالأفضل ما قال: من طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني ماذا؟ تشهدها الملائكة وينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال: وذلك أفضل، وذلك أفضل. نعم. وقيل لأن أوسط الليل أفضل من أوله وآخره، أن أوسط الليل أفضل. ويدل على ذلك حديث ماذا؟ حديث الباب. داود عليه السلام كان يقوم في الوسط أم في الأخير؟ في وسطه، بعد منتصف الليل الأول، فيقوم ماذا؟ ثلثه، ثم ينام ماذا؟ السدس. نعم. قالوا: ذلك أفضل. لماذا؟ لأن فيه إبقاء للنفس، لأن الإنسان لو نام نصف الليل ثم قام الثلث ثم رجع نام مرة أخرى لوجد في نفسه ماذا؟ قوة ونشاطا، بخلاف من يقوم ماذا والواصل إلى ماذا؟ إلى الفجر ثم إلى الشروق ثم يذهب إلى عمله، فهنا يجد ماذا من المشقة ما يجد. وقيل إن ذلك أيضا أكمل في إخفاء العمل، لأن الإنسان لو نام نصف الليل ثم قام ثلثه ثم بعد ذلك نام السدس، فإذا قام لصلاة الفجر ظن الناس أنه ماذا؟ لم يقم الليل، ظنوا أنهم لم يقم الليل لما يظهر عليه من آثار النوم، فقالوا ذلك أبلغ وأكمل ماذا؟ في البعد عن العجب والسمعة والرياء. نعم. ولكن نقول الأفضل ماذا؟ أن الإنسان يؤخر صلاة، يؤخر قيام الليل، هذا هو الأفضل. ولكن إذا شق عليه فليصم، فليقم ماذا في أوله أو في وسطه، فكل ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كل الليل يعني من أول في الوسط وماذا في الأخير، قالت فانتهى وتره إلى السحر، يعني آخر شيء استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه كان يوتر ماذا في السحر في آخر الليل. طبعا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. هذا إن شاء الله نكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.